هل هي بعد العصر؟ هل هي بعد الظهر؟ هل هي في الضحى؟ من أجل أن يطلبها الراشدون الراغبون في الخير يطلبون في كامل النهار. إذ لو ضبطت أنها بعد العصر بساعة لظفر بها كل الناس ويعطلون الوقت الآخر من العبادة. ونظير هذا ليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة خير من ألف شهر، من أقام من أولها إلى آخرها كأنما عبد الله بثلاث وثمانين سنة وأربع أشهر، عمر كامل أضاف إلى عمره عمرا آخر. وإذا ظفر بها في كل رمضان صامه معناه أصبحت له أعمار. إذ ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقال أعمار أمته من الستين إلى السبعين، والأمم السابقة يعيش أحدهم ثمانمائة سنة، خمسمائة، سبعمائة. فأعطاه الله هذه الليلة، نصوم رمضان ونقوم ليله، كل عام نسجل لنا ثمانين، ثلاثة وثمانين سنة. يصبح أحدنا إذا صام أربعين خمسين رمضان وشهد ليلة القدر صار آلاف السنين عمره. إذن الله لا إله إلا هو، هل عرفنا معنى لا إله إلا هو؟ معناها لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا؟ هذا احتكار، هذا تحجير، هذا تعصب. الجواب لا لا لا، إذ لا يوجد من خلقنا وخلق الحياة لنا إلا هو، فلا يعبد إلا هو. لا معبود بحق، وهذا الحق الذي يستحق به العبادة أن يكون قد خلقني وخلق هذا الكون من أجلي. حينئذ إذا كان شارك الله في الخلق والإيجاد لا بأس أن يشاركه في عبادته، لكن بالاستقراء والتتبع والنظر والعقل لا تجد من خلق مع الله بعوضا، فضلا عن جمل أو إنسان. هل من خالق غير الله؟ لا أحد. فلما كان هو الخالق لنا والرازق لنا بموجد أو بإيجاد الغذاء الذي نعيش عليه والهواء الذي نستنشقه والماء، عناصر الحياة، هو خالقها، كيف يعبد معه غيره؟ بأي حق؟ فلهذا قلها وارفع صوتك ولن تنقض كلمتك، لا إله إلا الله. يتفضلون يأتوننا بأدلة تثبت أن غير الله إله مع الله. عيسى كان الله ولم يكن عيسى ملايين السنين، مات عيسى أو رفع للسماء. فتبقى الحقيقة لا إله إلا الله. أما قولنا بحق لأن الآلهة المعبودة لا حد لها، عبدت الكواكب في السماء، عبدت المياه في الأرض، عبدت البشرية، عبد حتى الفوج كما قدمنا، لكن معبودات بدون حق، بدون موجب، بدون شرع ولا قانون.